الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها كذلك، هل يجوز للمرأة أن تقتل نفسها فرارا من الزنا بها، فيما لو علمت أن ثمة من سيزني بها فهل يجوز لها أن تخنق نفسها أو تقتل نفسها؟ هل يجوز لها أن تقتل نفسها؟ الجواب: لا يجوز لها أن تقتل نفسها، فمفسدة القتل أعظم من مفسدة الزنا، فهي تعارض في حقها مفسدتان كبرى وهي قتل النفس، وصغرى وهي الزنا، فتحتسب الأجر وتدعو الله عز وجل أن يحفظ عرضها وأن تكافح وتدافع بالمقدور عليه، لكن لا يجوز لها أن تقتل نفسها بأي مسوغ.